بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة، فصل: آكد صلاة تطوع، كسوف فاستسقاء، فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا الكلام على ما يتعلق بسجود السهو، وأنهينا الكلام فيما ذكره المؤلف رحمه الله، وبقي مسألة وهي مسألة سجود السهو على المأموم فيما لو قام الإمام إلى زائدة، كما لو قام إلى ثالثة في ثنائية، أو رابعة في ثلاثية، أو خامسة في رباعية، فهل يجب على المأموم أن يتابعه، أو يجب أن لا يتابعه، أم أن في ذلك تفصيلا؟ الجواب أن الأصل وجوب متابعة المأموم للإمام في جميع أفعال الصلاة، هذا هو الأصل، أن يتابع المأموم الإمام في جميع أفعال الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والقواعد الشرعية تقتضي أن الإمام إذا قام إلى زائدة، فإن كان قيامه إلى هذه الزائدة سهوا فإن المأموم لا يتابعه في هذه الحال، وأما إن كان قيامه إلى هذه الزائدة لتصحيح صلاته وإكمال صلاته فإنه يجب عليه أن يتابعه، كما لو قدر أن الإمام في إحدى الركعات ترك سورة الفاتحة، نسي أن يقرأ الفاتحة، ومن المعلوم أن الفاتحة ركن، ثم لما صلى الرابعة قام إلى خامسة، فالأصل وجوب متابعة الإمام في هذه الركعة الزائدة، وذلك لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولأنه في هذه الحال إذا كان قيام الإمام لتصحيح صلاته فمعنى ذلك أن صلاة المأموم لم تنجبر، لأننا إذا قلنا إن قراءة الإمام قراءة المأموم فمعنى ذلك أيضا أن المأموم لم يقرأ. هذا هو الذي تقتضيه القواعد، أن الزائدة أو أن قيام الإمام إلى زائدة إن علم المأموم أنه زاد ذلك نسيانا فلا يتابعه في هذه الحال، وإن علم أنه يتابع أنه قام إلى هذه الركعة الزائدة تصحيحا لصلاته، يعني عمدا ليصحح صلاته، فإنه تجب المتابعة. أرأيت لو أن الإمام سجد قبل السلام وأنت لم ترى خللا في صلاتك، هل تتابعه؟ نعم تتابعه، معنى زيادة في صلب الصلاة، إذن كذلك إذا قام إلى ركعة زائدة. لكن كيف لنا أن نعرف أن قيام الإمام إلى هذه الزائدة أنه سهو أو أنه عمد لتصحيح صلاته؟ كيف نعرف ذلك؟ نقول يعرف ذلك كما لو كان الإمام مثلا لو كان الإمام عالما أو طالب علم، ولما نبهه المأمومون سبحوا به أشار إليهم أن قوموا مثلا، ففي هذا الحال نعلم يقينا أن قيامه لتصحيح صلاته عمدا. أما إذا نبه الإمام ورجع هذا دليل على أن قيامه إيش سهوا، فالمهم هذا الذي تقتضيه القواعد، لكن كيف نعرف هذا أو هذا؟ هذا يرجع إلى الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة التطوع وأوقات النهي. صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إما إلى سببه وإما إلى نوعه، فإذا قلنا إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، فالمعنى الصلاة التي حمل عليها التطوع لله، الصلاة التي حمل عليها التطوع لله. وإذا قلنا إنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، صلاة التطوع، فمعنى ذلك أن الصلاة أنواع، منها فرض ومنها تطوع. إذن صلاة التطوع هنا مضاف ومضاف إليه، فالإضافة هنا إما إيش؟ من باب إضافة الشيء إلى سببه أو من باب إضافة الشيء إلى نوعه. فإذا قلنا إلى سببه يعني الصلاة التي سببها أو الحامل عليها التطوع لله، يعني لا أداء الفرض. وإذا قلنا إنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فمعنى ذلك أن الصلاة أنواع، منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة. والتطوع في الأصل فعل الطاعة، التطوع في الأصل فعل الطاعة، فيدخل في ذلك الطاعة الواجبة والطاعة المستحبة. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأما شرعا فالتطوع هو الطاعة غير الواجبة، طاعة غير واجبة، هذا التطوع طاعة غير واجبة. ومعنى قولنا غير واجبة أنها لا تجب بأصل الشرع، وإن كانت قد تجب بسبب آخر كالنذر، بحيث يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع. فصلاة الضحى تطوع سنة لا تجب، لكن لو نذرها الإنسان قال: لله علي نذر أن أصلي صلاة الضحى اليوم، فإنها تكون واجبة، لكن وجوبها ليس بأصل الشرع، وإنما بإيجاب الإنسان على نفسه. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لكل فرض مما أوجبه جعل له من جنسه تطوعا، فالطهارة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع، والصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وكذلك الحج. فكل عبادة، كل عبادة شرعها الله وفرضها جعل لها من جنسها تطوعا لحكم، منها أولا أن في التطوع تكميلا للفرائض، أن في التطوع تكميلا للفرائض، وذلك أن الإنسان مهما حرص على إتمام العبادة وإكمالها فإنه لا بد أن يحصل منه خلل ونقص. هذا الخلل وهذا النقص يرقع ويكمل بهذه التطوعات. ولهذا جاء في الحديث أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، وفيه انظروا هل لعبدي من تطوع. إذن يقول: من فوائد أو من حكم مشروعية صلاة التطوع أن فيها تكميلا للفرائض، ثانيا أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل. التطوع سبب لنيل محبة الله كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر. إذن التطوع سبب لنيل محبة الله. ثالثا، التطوع سبب لزيادة الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمتى زاد الإنسان الأعمال الصالحة ازداد إيمانه، ومتى نقص وعمل المعاصي نقص إيمانه. هذه كم؟ ثلاثة. رابعا من فوائد التطوع أن في التطوع حملا على أداء الفرائض، حملا على أداء الفرائض، فتكون النوافل أو التطوعات سببا لفعل الفرائض، فلا يمكن لإنسان يفعل التطوع ويترك الفريضة، لا يمكن. من فوائدها أيضا أن فيها ترويضا للنفس على الفريضة، ترويضا للنفس على الفريضة، فيروض نفسه ويعودها على الطاعة إيش على على على هذه النوافل حتى ترتاب إلى فعل الواجبات وتعتاد عليها. منها أيضا من فوائدها أن في شرعيتها سدا لباب البدع، لأن النفوس مجبولة على حب العمل وكثرة العمل، فلو لم تشرع هذه التطوعات لم تشرع لكان الإنسان يبتدع عبادات من عنده، لكن شرع الله عز وجل هذه العبادات ليحصل الكمال وسد باب البدعة. طيب، هذا ما يتعلق بالتطوع. وصلاة التطوع على في الأصل على نوعين: النوع الأول ما تشرع له الجماعة، تطوع تشرع له الجماعة، مثل التراويح والاستسقاء والكسوف على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه تطوع، هذا تشرع له الجماعة. والنوع الثاني من التطوعات ما لا تشرع له الجماعة، ما لا تشرع له الجماعة، وهذا على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. القسم الأول تطوع مقيد بفرض، تطوع مقيد بفرض، وهي السنن الراتبة القبلية والبعدية. والثاني تطوع مقيد بزمن، له زمن محدد، وذلك كصلاة الضحى وكالوتر. والثالث تطوع مقيد بسبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة، كل هذه مقيدة بأسباب. والرابع تطوع مطلق، لم يقيد بفرض ولا زمن ولا سبب، لم يقيد بفرض ولا زمن ولا سبب. إذن التطوع، صار التطوع نوعان: نوع تشرع له الجماعة، ونوع لا تشرع له الجماعة. فالذي تشرع له الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وصلاة الكسوف على القلب أن ينسل، والذي لا تشرع له الجماعة أربعة أقسام: تطوع مقيد بفرض، وتطوع مقيد بزمن، وتطوع مقيد بسبب، وتطوع مطلق. يقول المؤلف رحمه الله: آكد صلاة التطوع كسوف، آكد صلاة التطوع كسوف. طيب العلماء رحمهم الله في هذا الباب تكلموا عن أفضل ما يتطوع به الإنسان، أفضل ما يتطوع به الإنسان يعني أفضل طاعة يفعله الإنسان، ولا ريب أن أفضل طاعة يفعله الإنسان ما يتعدى نفعه، ما يتعدى نفعه وهو الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله نوعان، جهاد في السيف والسنان وجهاد بالعلم والبيان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالعلم والبيان. وقد ذكرهم الله عز وجل في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين. فالكفار ظاهرون بارزون يجاهدون بالسيف، والمنافقون مستترون، مستترون مختفون فيجاهدون بالحجة والبيان. وفي وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر في الواقع، التطوع في العلم أو بذل النفس في طلب العلم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، لأسباب منها أولا خشو الجهل بين الناس. فالناس وإن ظهر فيهم العلم والتقنية وما أشبه ذلك، إلا أنه قابل ذلك الجهل المطبق في أحكام الشريعة. ولذلك لو أمسكت شخصا من الناس وسألته عن أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة لوجدته لا يحسن شيئا من ذلك، مع أن هذه فرائض أوجبها الله. ثانيا من أسباب كون العلم في هذا العصر من أفضل الأعمال ظهور بعض البدع والخرافات والأقوال الباطلة التي لم تكن معروفة في سلف هذه الأمة، سواء كان ذلك ما من البدع ما يتعلق بالأشخاص أو ما يتعلق بعموم الدين. فمع التطور والتعلم إلا أن الناس أو أن بعض الناس لا يزال منغمسا في جاهليته وفي بدعته. ثالثا من الأسباب وهو أهمها ظهور أناس يدعون العلم، والعلم منهم براء، فصاروا يضلون الناس ويتكلمون في شرع الله عز وجل بما لا يعلمون. ولا سيما مع انتشار وسائل الإعلام من قنوات فضائية وشبكات مرئية وغيرها، فصار كل يمسك الميكروفون ويتكلم بما شاء ويخاطب الناس بل يخاطب الملايين. فتجد أن لأنه لو استمع إليه طالب علم يعرف أن هذا الرجل لم يعرف العلم. يعني بالأمس واحد أرسل رسالة يقول من مكة أن رجلا ذهب إلى العمرة، وفي أثناء طوافه كانت له أخت من الرضاع، في أثناء طوافه شاهد أخته من الرضاع ولم يسلم عليها، فسأل أحد فسأل طالب علم فقال عليك دم، ما دخل من هجره لأخته بالدم، شو الجهل؟ يقول عليك دم، يعني هذا جهل ما أظن ولا عامي من الناس يقول مثل هذا. فالمهم أن طلب العلم والدعوة إليه في وقتنا الحاضر من أفضل الأعمال لهذه الأسباب الثلاثة ولغيرها الذي كان منها ظهور البدع والخرافات والأقوال الباطلة، ومنها ظهور أدعياء العلم من المتعالمين، ومنها أيضا انتشار الجهل، انتشار الجهل. وطلب العلم كما ذكرنا أن أفضل الأعمال ما يكون متعدي ما يتعدى نفعه، طلب العلم أفضل من التطوع بالصلاة وأفضل من التطوع بالصيام. وذلك لأن التطوع لأن طلب العلم مما يتعدى نفعه، وكل عبادة يتعدى نفعها فهي أفضل من عبادة القاصرة. بل إن الفقهاء رحمهم الله أباحوا لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة إذا تفرغ له ولو كان قادرا على التكشف. فلو قدر أن شخصا له صنعة مهندس أو طبيب أراد أن يتفرغ للعلم، ولما يتفرغ طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ الجواب يجوز. طيب، ولو تفرغ شخص آخر للعبادة، قال أريد أن أتفرغ للصلاة أو للاعتكاف أو للصيام أو ما أشبه ذلك، فهل يعطى من الزكاة؟ الجواب لا. والفرق بينهما أن الأول الذي تفرغ لطلب العلم نفعه متعدا، ولذلك قال الشيخ وذلك لما قال الفقهاء رحمه الله وإن تفرغ قادر على التكسب، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطيه من الزكاة. قال الشيخ الإسلام لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة، فإن نفعها قاصر على من تعبد بها. فالمهم أن طلب العلم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، ويكفي طالب العلم فخرا وشرفا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويكفي طالب العلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويكفي طالب العلم أنه إذا جلس في حلقة العلم فإن الملائكة تحفه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن طلب العلم يا أخوان يعني من أهم الأعمال، فينبغي للإنسان أن يبذل قصارى جهده في إدراكه ونيله وتحصيله، ولا سيما من كان في مقتبل العمر، يعني الإنسان في مقتبل عمره يكون قابلا للفهم والحفظ والتخزين للمعلومات أكثر مما إذا كبر، لأن الإنسان إذا كبر يضعف حفظه ويضعف أيضا ما يتعلق بالفهم والاستحضار والانشغال. ولذلك جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي لفظ أو في رواية قبل أن تسودوا، يعني أن تكونوا سادة. يقول رحمه الله آكل صلاة تطوع كسوف فوتر، آكل صلاة التطوع كسوف. وعلم من قول المؤلف رحمه الله كسوف أن صلاة الكسوف تطوع، أن صلاة الكسوف تطوع فهي سنة وليست نعم آكل الكسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. علم من قول المؤلف رحمه الله كسوف أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة، واستدلوا رحمهم الله على أنها سنة بحديث الأعرابي المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الفرائض ومنها الصلوات، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، قالوا فهذا الحديث يدل على عدم وجوب شيء من الصلوات سوى ما ذكر من الصلوات الخمس، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف واجبة، واختلفوا هل وجوبها على الأعيان أو أن وجوبها فرض كفاية. فالمهم أن قالوا أنها واجبة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع إليها، فإنه لما ذكر الكسوف قال فإذا رأيتم ذلك أو شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا. ولا يمكن أن نقول لأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفزع له أنه تطوع، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. ولأن صلاة الكسوف أيضا ليس لها نظير في الصلوات، فهي آية شرعية لآية قدرية، ولأنه أيضا لا يمكن أن يقال بأن صلاة الكسوف من باب التطوع، مع أنها آية تخويف من الله عز وجل. فكيف يخوف الله عز وجل بعباده، يخوف الله عز وجل عباده، ونقول إن هذه الصلاة التي شرعت لأجل هذا التخويف أنها سنة، لا سنة. فالقول بوجوب صلاة الكسوف هو الراجح، القول بوجوبها هو الراجح. ولكن هل تجب على الأعيان أو أن وجوبها على الكفاية؟ تجب على الأعيان يعني أنها فرض على كل شخص بعينه، أو أن وجوبها على الكفاية، بمعنى أنه إذا صلى وقام بذلك بهذه الشعيرة من يكفي من المسلمين سقط إثم على الباقين. والقول هذا محل تردد، والقول بوجوبها على الأعيان أيضا قول قول. فالمهم أن صلاة الكسوف ماذا؟ فرض واجبة، لكن يتردد الأمر بين كونها فرض عين وبين كونها فرض كفاية، وإن كان القول بأنها فرض عين قوي. أما الجواب عن حديث الأعرابي هل علي غيرها قال إلا لا إلا أن تتطوع، فالجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تتطوع فيما يتكرر يوميا، في العبادات المتكررة كل يوم. أما ما علق بسبب أو كان له زمن لا يتكرر فإن هذا لا يدخل في الحديث، بدليل أن قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع أن الإنسان لو نذر الصلاة لا وجبت عليه مع أنها تطوع. نعم، يقول آكدها كسوف فاستسقاء فتراويح وتر. المؤلف رحمه الله جعل مناط الحكم في الأفضلية فيما يتعلق بالتطوع ما تشرع له الجماعة، ما تشرع له الجماعة، فالكسوف تشرع له الجماعة، والاستسقاء تشرع له الجماعة، والتراويح تشرع له الجماعة. فلما كانت هذه الصلوات مما تشرع له الجماعة كانت أفضل من غيرها، كانت أفضل من غيرها. يقول آكدها الكسوف فاستسقى. والصواب إذا أردنا أن نرتب الصلوات التطوع من الأصل أن نقول آكد الصلوات محل التطوع الوتر، الوتر هو آكد من صلاة الكسوف، آكد من صلاة الكسوف لسببين. السبب الأول أن الوتر قد قيل بوجوبه ولم يقل أحد بوجوب صلاة الاستسقاء. ثانيا أن الوتر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستسقاء لم يكن واجبا عليه. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فقد أوتروا لأهل القرآن، أوتروا لأهل القرآن، ولم يأمر بصلاة الاستسقاء بل فعلها بفعل فعل عليه الصلاة والسلام من فعله. إذن لو أردنا أن نرتب التطوعات من حيث الآكدية لقلنا آكدها إيش بعد الكسوف، إذا قلنا أن التطوع آكدها بعد الكسوف هو الوتر، الوتر يعني الوتر قد قيل بوجوبه وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بخلاف الصلاة الاستسقاء. يقول آكدها كسوف، والكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين وهو الشمس والقمر كلا أو بعضا. قال فاستسقى، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، استسقى استفعال من الطلب وهو طلب السقيا، فالاستسقى هو طلب السقيا من الله. قال فتراويح، تراويح وهي ما يصلى، وهي الصلاة التي تصلى في رمضان بعد العشاء، ما بين العشاء وطلوع الفجر، هذه التراويح. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وقول التراويح سميت بذلك لأن أهل مكة حينما كانوا يصلونها كانوا يستريحون بعد كل أربع، ويصلون ركعتين ثم ركعتين ثم يستريحون. وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ذلك في قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حصنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. فظاهر ذلك أنه يفصل بين الأربع الأولى والأربع الثانية. يقول فتراويح فوتر، يأتي بعد التراويح. والوتر في اللغة هو الفرض ضد الشفر، ضد الشفر. وأما شرعا فالوتر كما قال ابن القيم رحمه الله الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها والمتصلة بما قبلها، اسم للركعة المنفصلة عما قبلها والمتصلة بما قبلها. فمثلا الإنسان بعد العشاء وبعد الراتبة صلى ركعة، يقال إيش؟ هذه ركعة منفصلة أو ترى بواحدة. طيب صلى ثلاثا سردا، ركعة متصلة بما قبل، يقال أوتر بثلاث. سرد خمسا يقال أوتر بخمس. صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى واحدة، يقال أوتر بواحدة. إذا الوتر، الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها واسم للركعة المتصلة بما قبلها، هذا هو الوتر. وتقدم الكلام على أن الوتر قد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن اختلف العلماء رحمه الله في وجوبه هل يجب أو لا يجب. فذهب جمهور أهل العلم رحمه الله على أن الوتر ليس واجبا إلا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستدلوا بحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والحديث حقيقة يدل عليه، لأننا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلا أن تتطوع في الأمور التي تتكرر كل يوم، والوتر مما يتكرر كل يوم. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى وجوبه، إلى أن الوتر واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال أوتروا لأهل القرى، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وواظب عليه حضرا وسفرا مما يدل على عنايته به. والقول الثالث وجوب الوتر على من له ورد من الليل، وجوب الوتر على من له ورد من الليل وتهجد من الليل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في من له تهجد، فقد اجعلوا هذا أمر آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالوتر يقول صلاة الليل سنة، لكن من صلى الليل يجب عليه أن يجعل آخر صلاته وترا. ومنها أيضا أوتروا لأهل القرآن، والشأن في أهل القرآن أنهم يصلون الليل. إذن العلماء رحمهم الله مختلفون في إيش؟ الوتر في وجوبه أو استحبابه على أقوال ثلاثة، الوجوب مطلقا والاستحباب مطلقا والتفصيل. ولكن لا ريب أن القول بعدم الوجوب قول الجمهور أرجح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. طيب يقول المؤلف رحمه الله فوتر ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، ولو مجموعة إلى ما قبلها. فلو قدر أن شخصا في الحضر أو في السفر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يجوز له أن يصلي الوتر بعد العشاء؟ نعم يجوز، يجوز لقول المؤلف رحمه الله إلى من صلاة العشاء، من صلاة العشاء. إذا نقول الوتر وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، ولو مجموعة إلى ما قبلها فإنه يصلي الوتر، لأن الوتر علق بصلاة العشاء ولم يعلق بوقت العشاء. وكل فعل علق بالصلاة، كل عبادة أو فعل علق بالصلاة فالمراد فعلها، انتبه يا أخوان، كل أمر علق بالصلاة فالمراد فعلها. فمثلا وقت النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر، هل مرض بعد وقت العصر ولا بعد فعل الصلاة؟ بعد فعل الصلاة. أرأيت لو أن رجلا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، متى يدخل وقت النهي؟ بعد الصلاة ولا بعد في وقت؟ بعد الصلاة. نعم تقول بعد الصلاة. إذا نأخذ من هذا قاعدة أو ضابط، أن كل أمر علق بالصلاة فالمراد فعلها، فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر ليس المراد بعد دخول وقت العصر، وإنما المراد بعد فعلها، فيدخل وقت النهي بعد فعل صلاة العصر ولو كان في وقت الظهر. كذلك أيضا بالنسبة للمغرب والعشاء، المغرب والعشاء يدخل وقت الوتر بعد العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، ولكن مجموعة إلى ما قبلها. يقول وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى الفجر، والمراد إلى الفجر الثاني، لأن الفجر الثاني هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية من وجوب الصلاة أو دخول وقت الفريضة، ومن وجوب الإمساك لمن أراد الصيام إلى غير ذلك. يعني يقول وأقلهم ركعة